الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك يا ربنا من حال أهل النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، وأحصى العباد ورزق العباد ولم ينس أحد. الحمد لله الواحد التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، ودلت لجبروته الصعاب، ولانت له الشدائد الصلاب، خالق خلقه من تراب، يسبح بحمده الرعد والسحاب، والشجر والدواب، رب الأرباب، ومسبب الأسباب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه، ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تجعلنا ممن يقال لهم سحقا سحقا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. احفظ قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا. اصرف عنا الحرام واصرف الحرام الحرام عنا، قرب إلينا الحلال وقرب الحلال إلينا، اصرف عنا الحرام ولو كان كثيرا، وبارك لنا في الحلال ولو كان قليلا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا، واجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اجعلنا بالآخرة من الموقنين. اجعلنا في الدنيا من المهتدين ويوم القيامة من المفلحين. ولا تخزنا يوم الدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا الحال وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اجعلنا من الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واجعلنا ممن يبيتون لك سجدا وقياما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اجعلنا من الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولي أمرنا ووفق ولي أمرنا وبارك لنا في ولي أمرنا، واحفظه من الفتن كلها، واحفظه من سوء الناس برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أره الحق حقا وارزقنا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابه، واحفظنا من كيد الكائدين ومن ظلم الظالمين ومن خبث الخائنين ومن فساد الإعلاميين ومن ضلال العلمانيين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعله لدينك خالصا مخلصا ولعبادك صالحا مصلحا. ارزقنا في مصر وسائر بلاد الإسلام دولة إسلامية كريمة، عزيزة غير مستكينة، قوية غير مهينة، وجعلنا فيها من القائدين والداعين إلى كتابك، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، ويعز بها الإسلام وأهله، ويذل بها النفاق وأهله برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وارزقنا هدى لا ضلال بعده، وعلما لا جهل بعده، وعزا لا ذل بعده، ووسعة لا ضيق بعدها. أصلح شبابنا وبناتنا ونساءنا وعلماءنا ورجالنا، واجعل لنا فيهم نورا لنا في حياتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحم في سوريا وبرما بكاء الأطفال وصراخ النساء وعجز الرجال، وعجز الرجال، وأمد شبابهم، وأمد شبابهم، وأمد شبابهم، وسدد رميتهم، وقو عزائمهم، وخفف جراحهم، وخفف جراحهم، وقبل شهداءهم، وقبل واقبل شهداءهم واقبل شهداءهم وأمنهم في أوطانهم وأمنهم في أوطانهم واحفظ أعراضهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مسير السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اللهم اهزم بشار ومن عاونه ومن سانده وزلزلهم، اللهم زلزلهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اقذف الرعب في قلوبهم، شتت أمرهم، خالف بين قلوبهم، اجعل الضنك في حياتهم والضيق في صدورهم، واخرب بيوتهم وشتت ملكهم وأزل ملكهم، واحفظ بلادنا من التشيع والتفرق ومن المنازعة والتمزق برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واستخدمنا ولا تستبدلنا، وأقر بأعيننا نصر عبادك الموحدين. اللهم ارزقنا خلافة راشدة على نهج النبوة، واجعلنا من المعتصمين بكتابك المتمسكين بسنة حبيبك، وأمتنا على كتابك وسنة حبيبك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، انفعنا بفضلها وارزقنا ثوابها، واجعلنا من خيار أهلها، واجعلنا عند الموت من الناطقين بها، واجعلنا عند الموت من الناطقين بها، واجعلنا عند الموت من الناطقين بها. اشف مرضانا وارحم موتانا وأذهب همومنا وقض ديننا ووسع مدخلنا واهدنا واهد بنا واستجب دعاءنا، ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. اللهم بلغنا ليلة القدر المباركة، وأعد علينا رمضان أعواما بعد أعوام، وتقبله منا يا رحيم يا رحمن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.